حصريا على موقع djkimo.com. أنا مهر حياة أطمن وأنا عايشها معاك، أنا مهر سنين تفضل فيها زي ما عيني شايفاك، أنا مهر تكون أعظم إنسان وأنا هواك، وراك أنا مهر حياة أطمن وأنا عايشها معاك، أنا مهر سنين تفضل فيها زي ما هي شايفاك، أنا مهر تكون أعظم إنسان وأنا وراك، مش محتاجة غير أمان أبقى جنبك مهما كان، وأبقى كل حاجة عندك والزعل ملوش مكان، قلبي ليك هيبقى يبقى سرك لو حكيت، اي سكة فيها راحتك قبلك فيها كن مشي، انا مهري حياة. أنا مهما هقول عن فرحتي مش قادر أوصفلك، نفذت وعود وجودي جنبك ده يثبتلك، وعشان حبيت سبت الغليل جري وجيتلك، أنا مهما هقول عن فرحتي مش قادر أوصفلك، نفذت وعود وجودي جنبك ده يثبتلك، وعشان حبيت سبت الغليل جري وجيتلك، مش محتاجة غير أمان أبقى جنبك مهما كان، وأبقى كل حاجة عندك والزعل ملوش مكان، قلبي ليك هيبقى يبقى سرك لو حكيت، أي سكة فيها راحتك قبلك فيها كن مشي، حصريا على موقع djkimo.com. تفضل فيها زي ما عيني شايفاك، أنا